يبقى الكلام فيما ذكره الضحاك. الضحاك كما لاحظتم أنه يعني يقرر أن في الجن ماذا؟ يقرر ماذا؟ أن في الجن رسل ماذا؟ الضحاك. نعم يقول أن في الجن رسلا واحفظ بلايا كريمة. وهي آية يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم. فجاء جواب لأهل العلم أن هذا معروف بلغة العرب، وإذا جاء به التنزيل أن المراد بهذه الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من إيش؟ من أحدكم. ومنه قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا. للقمر في سماء وليس في كل سماء. نعم وليس في كل سماء. كذلك ما جاء في قوله تعالى واخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من ماذا؟ من العذب ومن المالح. قال يخرج من ايش؟ من المالح. هذا بعد كلام العلماء في ذلك. اقرأ عليه كلام الطيب بإيجاز. قال رحمه الله في طريق هجرتين وذهب شداد من الناس إلى أن فيهم أي في الجن الرسل، واحتج بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ولم يأتكم رسل منكم، واحتج بقوله تعالى وصرفنا إليك نفرا من الجن. طبعا لاحظ احتج بهذه الآية آية الإحقاق لأن جاء في آخرها ما جاء في قوله تعالى لما قال سمعنا كتاب الأول من بعد موسى قال تعالى وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولى إلى قومهم ماذا؟ ولى إلى قومهم يدين. فقال أصحاب هذا القول قالوا أنهم منذرين من رسل إنما جاءوا بماذا؟ جاءوا بشرين ومنذرين. فابن القيم رد على هذا الاستدلال وقال الإنذار يعني هذا ليس للرسل فحسب بل أيضا لمن؟ لأهل الأمر. وكذلك الله تعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأيهما أعد الإنذار من الرسالة كما يقول ابن القيم؟ الإنذار. الإنذار فإذا ثبت لهم الإنذار هل يظن ذلك ذات الرسالة من الجن؟ لا لا يصل لا يصل. فإذا ثبت الأعم لا يثبت إيش؟ الأخص. طيب هذا بعض ما كلام الطيب تجدونه في آخر كتابه طريق الجرسين لما تكلم عن طبقات المكلفين في صفحة 16 و400. كلام شيخ الإسلام جاء بإيجاز في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 34 و200. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وأنه ليس في الجن رسل لأن الإنس أكمل وأتم عقولا وعلما من الجن. الله تعالى أعلم حيث يدعى رسالته. كان في بعض تعليقات الشيخ عبد العزيز ماز عليه رحمه الله المسجل في بعض الأشرطة أنه قال رحمه الله لما قرأ عليه هذا المقطع من الشرح قال هكذا قال أخبرني من أثق به أن الماء أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من إيش؟ يخرج من العذب يعني يخرج من هذا وهذا هكذا قال. وكان الشيخ يعني يتفهم من كلامه شيئا من الميل إلى كلام إيش؟ إلى كلام الضحاك. على كل هذا رأي الجمهور أن ليس في الجن ليس في الجن رسل والله أعلم. طيب أحمد مسألة هذه؟ قال رحمه الله وأما كون مبعوث إلى كافة الورى فقد قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مشيئة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس عامة. خرجه في الصحيحين.

أو في حق المخلوق، أيهما الحقيقة والمجاز؟ بعضهم يقول لك أسماء تعالى مجاز، أسماء تعالى صفاته مجاز، والمخلوق أسماء صفاته حقيقة. بعضهم يقول العكس، أسماء صفات المخلوق مجاز وأسماء صفات الله تعالى حقيقة. والتحقيق نعم في هذا هذا، فأسماء الله حقيقة وصفاته حقيقة، وكذا أيضا المخلوق كله بحسبه. هنا فهنا الجهل الصفوان حتى تفهم تدرك يعني ما عند المبتدع من المكر والتلبيس، الجهل كان ينفي، يقول تعالى لا يفهم الكلام، كان ينفي الكلام، ثم بعدها بدأ يعني يتزندق ويحصل هذا اللف والدوران بلغة العصر، فقال الله تعالى يتكلم ما في كلام ليش مجال. فهذا بين شيخ الإسلام في المجموع أن هذه من زندقة الجهل، ولا تجد جمل من أهل العلم يعني يصفون الجهل بأنه ماذا؟ زنادقة، يعني أنهم منافقون. طيب قال ليس مخلوقا ككلام بريء، فكلامه ليس مخلوقا ككلام بريء، فالمخلوق كلامه مخلوق، والخالق سبحانه وتعالى ليس كلامه مخلوقا. الصفة تتبع ايش؟ الصفة تتبع المصفة. فالذي يزعم أن كلام الله مخلوق هذا كفر ردة، ما يجب ذلك، يجب ذلك لما في ذلك من إنكار صفة مصفات الله تعالى، ولما في ذلك أيضا من يعني الكفر الصريح. وهذا قضية إخواني ينبغي أن نتنبه لها الإخوة الكبار، كثير من الناس أحيانا يقول يعني يقول لماذا نجد كلام السلف في هذا كثير، ونجد أن السلف آثارهم وكلامهم، والبعض يقول في البعض أحيانا بعض المنتسبين للعلم يقول أخي يبدو أن الإمام أحمد بالغ في المسألة، وكان بعض الإمام وأنهما يعني ضخموا المسألة خيروا من شأنه، هذا دليل على على على على على على السذاجة. المسألة يعني في غاية من الأهمية، فلما يأتي واحد يقول لك القرآن مخلوق، إيش يترتب على هذا القول يا جماعة؟ يترتب عليه أنواع من الزندق والكفر. يعني أنا أشير إلى شيء من ذلك، مثلا شيخ الإسلام له نوع عبارات جميلة في هذا المقام، يقول وكان الأئمة قد عرفوا باطن زندقة الجهلية، وأن المقصود بخلق القرآن تعقيل سائر الصفات. نعم، هو لما يقول في القرآن مخلوق، فنعم الأسماء والصفات الموجودة قال ستكون ماذا؟ ستكون إيش؟ نعم ستكون مخلوق. إذا كان هذا القرآن ما بين الجسدين من الفاتح إلى الناس مخلوق، سيكون العزيز الحكيم السميع البصير الرحمة كذا، كل هذا ستكون ماذا؟ هذا أعظم التعطيل، أشمع التعطيل بحق الله سبحانه وتعالى. قال قال كان الأئمة قد عرفوا باطنا زندقة الجهلية، وأن المقصود بخلق القرآن تعطيل سائر الصفات والقدح في نفس الرسالة. فلاحظ الآن هذه المقالة صار طعم في إيش؟ في الشهادتين، طعم في التوحيد، وطعم في إيش؟ في الرسالة، طعم في أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كثيرا من الناس لا يعلمون ذلك، كما لا يعلم كثير من الناس باطن حال القرآن. هكذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 18-500. هذا المعنى الذي قرر شيخ الإسلام هو موجود عند العلماء المتقدمين، ومن هؤلاء عبد الله بن أيوب رحمه الله فيما أخرجه بالبطة في الإدانة الكبرى. يقول عبد الله بن أيوب من قال القرآن مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد فرائض الله، ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض هو كافر. لما يصبح هذا القرآن مخلوق ما كله شيء، تصبح هذه الشرائع من جملة إيش؟ المخلوقات. هكذا في الإبانة لابن بطة فيما يتعلق بجبل أول 59-300 تحقيق الوابل، أي أتكلم من التعليق على كلام أو يعني الوقوف مع كلام الإمام الطحاوي. بعد هذا كلام مثل أقوال ليس من المناسب أن نبدأ أقوال أهل البدع والضلال، لعل نبدأ أولا بقول من قرر السنة حتى يتضح الأخوة الكرام مدى من السنة، ومخالف السنة هو الميزان عندما نعرض الأقوال أهل البدع وأهل الضلال. فهو ذكر القول الأخير وقال السنة بإيجاز، فنحن نوجد الكلام في مسألة معتقد أهل السنة الجماعة في القرآن، فنقول القرآن

أي نعم. فهم يقول أن الله تعالى ما زال يتكلم دائما يا موسى يا موسى. أي نعم. وليس كلامه متعلق بمشيئة القيامة، بل كلامه متعلق بمشيئة اختياره كما في الآية التي سمعناها إنما أمره هذا شيئا. وأيضا الله تعالى قال فلما أتاها نودي، إذا ماذا حصل إن جاء؟ لما جاء الإتيان. أي نعم. المقصود أن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئة اختياره، وإن شئت فقل أن هذه الصفة قديمة النوع حادث الأحد أو ذاتية ذاتية. الأمر الثالث أن الله تعالى يتكلم، ومن كلام القرآن أنه بحرف وصوت، بحرف وصوت، فنسبة الحرف ونسبة الصوت. أما الحرف فجاء ذلك في غير حديث، من حديث المشتلاق والإسلام من الحرف، ومنها الحديث الذي في مسلم أبشر بنورين وكتابهما لم يكن نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيت. الله تعالى يتكلم بحرف وبصوت. كيف أثبتنا الصوت؟ أثبتناه من خلال الآيات التي جاء فيها النجاء، والنجاء ذكر في تسع آيات كما ذكر ذلك ابن القيم في مخطوطة التوراة، من قال تعالى ونادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور. والنجاء في لغة العرب لا يكون إلا بماذا؟ والنجاء لا يكون إلا بصوت، فيكون إلا بصوت. وجاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن ليث الذي أخرجه البخاري سابقا أن الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الحديث طيب، إذا ما انتهينا من الكلام عن هذه يبدأ المسألة الأخرى، يعني منه بدأ ولا يعود. نعم، فالقرآن بدأ من عند الله ولكن حق القول مني، وإلا يعود معنى ولا يعود كما جاء فسرا في بعض الحديث أن القرآن يرفع من الصدور ومن السطور في آخر الزمان. هذا الحديث الذي أخرجه الناجة والحاكم صحيحة أقرأ لكم الحديث، ويقرا على كتاب الله في ليله فلا يبقى في الارض هو احد، في اخر زمان يرفع هذا القران من السطور ومن السجور. هذا ما يتعلق بمذهب اهل السنه والجماعه في ايجاز في هذه المساله. طيب يا اخوان، مذهب اهل السنه اخوان، طيب نبدا الان بالاقوال، نبدا باخص الاقوال معلش يعني العباره اللي هو قولا الفلاسفه. قال طبعا هنا قال تسعة أقوال، شيخ الإسلام يرجع على تسعة أقوال، والله كما قال شيخ الإسلام يعني أبو المعالي الجويني ما لم يكن أربعة، والشيخ الثاني ما ذكر إلا خمسة، ولاحظ لم يكن أربعة ولا خمسة، لكن لم يكن مذهب السنة، مش من الليل، يعني هو إما يكون جهلا وإما يكون عيش منا، إما أنه ما يعرف مذهب السنة فلا يذكرونه، وإما أنه ما يعرفون حذبونه ولا يذكرونه. شيخ الإسلام أصل على هذا العدد. واحد الأقوال التي ذكرت ريس فتجد أن بعضها يعني أدخل بعضها مع بعض، وأن هي لما تفسرها تجد أنها تجيب عن هذه الأقوال التسعة. فنبدأ بمقالة القول الأول أن كلام الله هو ما يفوق على النفوس، هذه مقالة الفلاسفة. فالفلاسفة هؤلاء الفلاسفة الزنادقة الذين هم يعني أسهل من الكتاب بل أسهل من فكر العرب، يقولون عن القرآن أنه فيه أن هذا القرآن مجرد فيض، فهذا للعقل الفعال. إيش العقل الفعال؟ هو جبريل. يعني ما يثبت من جبريل أنه ملك الوحي ولو أجنحة كذا، لا، مجرد عقل يسمون العقل الفعال. فيقول هذا فيض من العقل الفعال. طيب هذا من على إيش؟ على نفوس، على نفوس. هذه النفوس يصفونها بأنها نفوس فاضلة ذكية. لاحظ هذا الكلام الذي نقرأ كما قلنا مخصوص كلام شيخ الإسلام، والمحقق عندك ليس بالحاشية فإنه موجود في الفتاوى، لذلك كذلك عندك كل ذاتها موجود في مصدر الصواعق، أيضا موجود في المنهاج الجزء الثاني صفحة 58 و300 وبعض موجود في الدرء. لكن الذي يعني يريد أن يستفيد ويريد أن يعني يعرف هذا القول شيء من البيان والبسط يجده في مصدر الصواعق. الشيخ الإسلام يرد بإيجاز واختزال، فابن القيم يبسطها ويفسر. فهنا لما قال أن كلام الله يفوق على النفوس، النفوس هنا يصفونها بأنها هي النفوس الفاضلة الذكية. هذه النفوس الفاضلة الذكية يعني عندها سمع فيها شروط ثلاثة، يعني شروط إيش؟ النبوة عندهم، يعني النبوة عندهم مكتسبة، عند النبوة مكتسبة. يعني مثل ما أنت الآن قمت في النجار تتعلم تبغى تصير حداد تتعلم وتكتسب، أي ممكن تكون إيش؟ ممكن تكون إيش؟ ممكن تكون إيش؟ يكون عندك قوة تخيل وتخيل وتأثير تمام. ولهذا تجد بعض الجمل يقول ايش؟ ماذا؟ ادعى النبوة. وبعض يعني انتظر بعض الزنادقة الصوفية مثلا اللي يسمون الصوفية الفلاسفة بعض مثلا كان ذهب إلى غار حراء ينتظر ينتظر ايش؟ أن يوحى إليه. لكن في ايش من يوحى؟ لكن يوحى ماذا؟ أنا مثل ما قال أبو عبد الله بن مطيع من المختار يوحى إليه قال صدق أن الله تعالى يقول وإن الشياطين سيوحون إلى أولياء. قال ما يقول أنه ينزل عليه قال صدق. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك هذه. أي مقصود أنه يقول هذه النفوس اجتمعت فيها الشروط ثلاثة قوة التخيل يتخيل وقوة التخيل يعني خيل ايش؟ الغيب وقوة التأثير يؤثر في جميع العالم بعد العالم. وذلك إذا كان فيها هذه الشروط يكون مهيئ ايش؟ لقبول هذا الخير. لكن أن يكون هذا الكلام حقيقة لا هو مجرد وهم يعني لاحظ الآن أن في هذا لما يقول الكلام صوت هو مجرد جعل الكلام الله مجرد خير مجرد وهم مجرد خيال هنا. لكن إذا الكلام يسمع من شرع للتبع لا هذا هنا. هذا الذي يقول ايش؟ الفلاسفة. المقصود أن هذا القول ذكره على الفلاسفة الزنادقة تجد بعض المنتسبين للإسلام قالوا به يعني الغزالي عفى الله عن أبو حامد كما نبه شيخ الإسلام وقع في شيء من ذلك في كتابه المظلوم الكبير والصغير المظلوم وعلى غيره وإن كان في آخر أمر كما مرض منه يسترق هذه الأمور كلها ويشتغل بصعوبة وصعوبة لكنه تلبس بشيء من هذه الزندقة حين من الدهر. قال إن لم يعقل فعال والعقل فعال عرف الله ماذا عندهم جبريل عند بعضهم منهم الفلاسفة أي من غيره. أحيانا قلت هذا الفوض من العقل فعال وبعد يقول هذا الفوض مطلق ما من العقل فعال الذي يجعله مطلق هم ايش؟ زنادقة الصورية. ولو يجلس الفوض من العقل فعال هم من الفلاسفة. قال شوف هذا قول الصادقة هو المتفلسفة يعني هذا قول الفلاسفة ابن سينا ونحوه من هؤلاء الزنادقة هو الصادقة المشركون. طبعا التجاوز مواقف الفلاسفة إلى المقالة الثانية هم أحيانا يعني يدخلوا مع هذا القول مقالة الاتحادية مقالة الاتحادية مقالة العربي وهو من المقاتل فيها من الكفر الصراح والكفر البواح أن ابن عربي يقول أن كل هذا الكلام هو إيش؟ هو كلام الله. هذا السب والشتم والقذف والبداءة المثال هذا كله يعد ماذا؟ كلام الله. لأنه يعني ابن عربي يقول ابن عربي الطائي يقول إيش؟ يقول العبد هو الرب والرب هو العبد. فإذا الإنسان سب ولا شتم ولا ذكر الله ولا تكلم بكلام طيب أو سيء كل ذلك كلام الله. قال ذلك صراحة سيأتي أن هذا الجنديق ابن عربي قال وكل كلام في الوجودي قال كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نتره ونظامه. تعالى الله عما يقول الظالمين علوا كبيرا سبحانه. فننتقل للمقالة الثانية. الثانية قالوا أن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه وهذا قول معتزلة. إذن المعتزلة يقولون أن هذا القرآن مخلوق مخلوق منفصل منفصل عن الله فجعلوا هذا القرآن جعلوه مخلوقا فلم يجعلوا الكلام صفة قائمة بذات الله. هذه مقاس معتزلة أيضا في مقاس الجهمية جهم القزوان ومقاس أيضا الرافضة الرافضة على هذا المذهب. طيب المقالة الثانية أو القول الثاني هو قول المعتزلة والجهمية والرافضة. هؤلاء المعتزلة كما بين القيم فيما نقله عن الأشعري أنهم هم يقولون القرآن مخلوق ثم هم مختلفون على ستة أقوال نقلها ابن القيم من كتاب مقاصد الإسلاميين الأشعري. والأشعري رحمه الله كما قد مر بنا الأشعري رحمه الله من أعلم الناس إن لم يكن هو أعلمهم بإيش المذهب إيش المعتدين رحمه الله. فلما يذكر هذه الأقوال وما فيها من التناقض والاضطراب تحمد الله تعالى على نعمة الإسلام والسنة. وإلا يعني فعلا لما تنظر مذهب المعتزلة لما يقول في إيش الله تعالى متكلم نعم لكن هذا الكلام ايش؟ قائم بغيره. يعني هذا كلام طبعا تنظر اليه فعلا تجد هو الصفه هو الحب. يعني يقول كلام تعالى متكلم لكن الكلام قام بالشجره. هذا يعني كما قال الشيخ الاسلام غيره يعني هذا لم ياتي لا في لغه ولا في عقل

هذه تسقط. كيف تجعل الأمر والنهي؟ فيأتي هذا الذكر العلماء. كيف تجعل القول على أقيم الصلاة هو قوله إيش ولا تقرب الزنا؟ هذا أمر هذا نهي. وهناك عادي يبقى إخوان حتى ما نقف فيه. هناك فروق دقيقة أو فروق تفسيرية بين المذهب الأشعري ومذهب الكلابي، هذا ليس ماتورها. نعم. لكن يجب أن تفهم أنه أن أحيانا المذهب الأشعري قد يكون في بعض الأحيان أسوأ المذهب الكلابي. يعني لاحظنا الآن ابن كلاب يقول في الكلام أنواع أمر ونهي، يقول أنواع. لكن لما جاء الأشاعرة لا، جعلوا الأمر هو عين النهي، والنهي هو عين الخبر، والخبر هو عين الاستخبار. فكان المذهب الأشعري أسوأ. وفي الجملة كما قال شيخ الإسلام عند أنه يقول ابن كلاب خير من الأشعري، ابن كلاب خير من الأشعري وتلاميذ والأشعري خير من تلاميذه ابن مجاهد ونحوه. وتلاميذ الأشعري خير من إيش؟ خير من الباقلان، والباقلان خير من الجوين، وهكذا. كلما يعني امتد بك الزمن كلما زاد المذهب إيش؟ يعني زاد انحرافا ودلالا. طيب، قال إن عبر عنه بالعربية كان قرآن، هذا ليش يسمى من السفة. يعني الآن بالله عليك هذا القرآن أنا يقولك ترى هذا الآن لو ترجمناه للعبرية صار إيش؟ صار إيش؟ صار توراة. القرآن لو ترجم للعبرية هذا القرآن، لكن بلغة إيش؟ لغة عمية، ما ترجمت معانيه إلى الإنجليزية يبقى القرآن. لا، إذا كذا صار. فهذه معاني التوراة، نعم، فرق معاني سواء ترجمة العربية أو غير العربية وهكذا. قال هذا قول ابن كلاب ومن وافقه كان أشعري وغيره. طيب، نأخذ القول الرابع ونقف عنده. رابع أن حروف الأصوات أزلية مجتمعة في الأول، وهذا قول طائفة مثلا. هذه الطائفة كما ذكر هي طائفة السالمية. الطائفة هذه طائفة السالمية نسبة إلى شخص اسمه أبي الحسن بن سالم. طائفة يعني عند بعض البدع اسم الطائفة كبار، عندهم شيء من الحلول الخاص، عندهم شيء من البدع، وإن كان عنده بعض الموافقات على السنة. فهذه الطائفة السالمية التي تنسب لأبي الحسن بن سالم قالوا هذه المقالة. قال عندك ومن أهل الحديث لا زال أنك هنا وفي عزمه لهذا الحديث نظر، لا زال التعليق موجود. هنا قال عندك في عزمه هذا القول بهذا الحديث نظر، قال استبعد. لا ما في مستبعد، لأن هذا الكلام الذي قرره ابن أبي العز هو الذي قال شيخ الإسلام غير موطن وقال مقيم. فقد يجد من بعض أهل الحديث من تلبس في هذا، وكان مثلا أفراد أهل السنة أفراد أهل الحديث ليست لهم إيش العصمة، صح ولا لا؟ فما في من يجي إيش بهذا الاستبعاد، ويأتينا أن شخص لم نقل في غير موطن وكذلك من ابن القيم. طيب، ننتقل لأخذ القول الجملة الجملة. هما قال حرف أصوات، طبعا هما لم يقولوا قراء حرف أصوات أصابوا أم لم يصيبوا؟ أصابوا، لا شخص ما تعالى تتكلم بحرف أصوات في المربنة. ما يطلع الخلل عندهم لما قالوا أزلية، فجعلوا القرآن إيش؟ جعلوا ماذا؟ لا، جعلوا صفة ذاتية. لما يقولك أزلي ومحيانا يبرك الأزلي مرة يقولك قديم، يعني مرة يقولك قائم بالذات يطلق. فهم جعلوا القرآن أزلي، يعني جعلوا صفة ذاتية، وهذا كلام فاسد، لأن كلام الله تعالى والقرآن كلام الله، وكلام الله عموما صفة ذاتية فعلية قديم النوع حاضر أحد. هذا ما تنخل. ما تنخل الثاني، وهذا أمر يعني لم يسبق إليه من جهة الابتداء، أنهم قالوا مجتمعة في الأزل. ايش معنى مجتمعة في الأزل؟ مجتمعة في الأزل يعني قلت مثلا لما تقرأ سورة الخاصين قل هو الله أحد الله الصمد، كما نخفى على الإنجيلية أن القاف تسبق الماء واللام تسبق الهاء وهكذا. هذا يقول لا، يقول هذا مجتمعة في الأزل تخرج مرة واحدة، ما في ايش بعضها يسبق بعض. ولهذا يسمونه العلماء أحيانا يسمونه هذه المقالة مقالة سلم، يسمونها مقاتل اقترانية. يقول هذه حروف مقترنة بعضها من بعض، ما يشوف ايش يسبق بعض. هذا سفة، هو معلوم انك لما تقرأ قل هو الله تعرف ان القاف تسبق اللام واللام تسبق الهاء وهكذا. هذا موطن الخلل عندهم من هاتين الجهات. بعض المعاصرين زعم او ظن الذي كتبه في الكلام الالهي ظن ان السالمية وافق على السنة، بأن القرآن غير مخلوق. لكن شيخ الإسلام بين أن القوم ما هو بعيدين عن مذهب إيش ابن كلاب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع: وافق السالمية لما أصحاب المقالة الثالثة حسن الرابعة، وافق السالمية الأشعرية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق وإدراك للمتكلم، هكذا في الفتاوى الثاني عشر صفحة 66 ومئة. طيب على نقف عند هذا ونسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والصلاة التي تفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.